التبرك بآثار المعظمين. الثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كان تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. هذه الخصلة قد امتدت عروق ضلالها في أودية قلوب جهلة المسلمين، وزادوا في الغلو بها على ما كان عليه جاهلية العرب والكتابيين. ولا بدع من حكيم بن حزام القرشي الأسدي إذا ما رد على من قال له: بعت مكرمة قريش وقد باعها من معاوية بمئة ألف درهم، ذهبت المكارم إلا التقوى. كيف لا وقد كان عاقلا سريا فاضلا تقيا سيدا بماله غنيا، أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعير، وحج في الإسلام ومعه مئة بدنة قد جللها بالحبرة وكفها عن أعجازها وأهداها، ووقف بمئة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام، وأهدى ألف شاة، وهو الذي عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة وولد في الكعبة. 81 الفخر بالأحساب. 82 الاستسقاء بالأنواء. 83 الطعن في الأنساب. 84 النياحة. أقول: هذه المسائل الأربع دليل بطلانها حديث واحد، وهو ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم بسنده إلى أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والناحبة، أو قال النائحة، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الفخر في الأحساب افتخارهم بمفاخر الآباء، والطعن في الأنساب إدخالهم العيب في أنساب الناس تحقيرا لآبائهم وتفضيلا لآباء أنفسهم على آباء غيرهم، والاستسقاء بالنجوم اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق، فقد كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، وقال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا مفصل في كتب الأنواء بما لا مزيد عليه. ومعنى قوله في النائحة وعليها سربال من قطران أن الله تعالى يجازيها بلباس من قطران لأنها كانت تلبس الثياب السود، وقوله درع من جرب يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص، لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. فهذا الحديث دل على بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الخصال الرديئة، وورثتهم اليوم طائفة من هذه الأمة تجاوزوا فيها أسلافهم وزادوا في الطنبور نغمات، فتراهم يفتخرون بمزايا آبائهم وهم بمراحل عنهم. فهذا يقول: كان جدي الشيخ الفلاني، وهذا يقول: جدي العالم الرباني، إلى غير ذلك. وكذلك الطعن في الأنساب، فهذا يقول إن آباء فلان لم يكونوا من العترة الطاهرة، وذاك يقول إن آباء فلان لم يكونوا من ذوي الأحساب الباهرة. وكذلك الاستسقاء بالأنواء، ولم يعتقد كثير من الناس أن ما كان إنما هو من فعل رب الأرض والسماء. وهكذا النوح على الأموات، فقد اتخذه كثير من الناس من أفضل الأعمال وسبب الوصول إلى مرضات ذوي الجلال، لا سيما من اتخذ المآتم الحسينية في كل عام. فهناك من البدع ما تكل عن نقله ألسنة الأقلام، والويل كل الويل لمن أنكر شيئا من ذلك، فإنهم يوردونه موارد العطب والمهالك، والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعيير الرجل بفعل أمه وأبيه. 85، تعيير الرجل بفعل غيره، لا سيما أبوه وأمه، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وقال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. والحديث في صحيح الإمام البخاري في باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الباب في كتاب الإيمان من صحيح. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقد أطلب شراح الحديث في شرح، وليس هذا موضع استقصائه، والمقصود منه أن تعيير الرجل بفعل غيره ليس من شأن كامل الإيمان والمعرفة. فإن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قبل بلوغه المرتبة القصوى من المعرفة تساب هو وبلال الحبشي المؤذن، فقال له: يا ابن السوداء. فلما شكى بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه؟ قال: نعم. قال: حسبت أنه بقي فيك شيء من كبر الجاهلية. فألقى أبو ذر خده على التراب ثم قال: لا أرفع خدي حتى يطأ بلال خدي بقدمه. والناس اليوم والأمر لله قد كثرت فيهم خصال الجاهلية، فتراهم يعيرون أهل البلد كلهم بما صدر عن واحد منهم، فأين من ذلك خصال الجاهلية؟ الافتخار بولاية البيت. 86، الافتخار بولاية البيت. فذمهم الله تعالى بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. وهذه الآية في سورة المؤمنين، وهي بتمامها قوله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. ومعنى هذه الآية على ما في التفسير: قد كانت آياتي تتلى عليكم، تعليل لقوله قبل: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي دعوا الصراخ فإنه لا يمنعكم منا ولا ينفعكم عندنا، فقد ارتكبتم أمرا عظيما وإثما كبيرا، وهو التكذيب بالآيات، فلا يدفعه الصراخ، فكنتم عند تلاوتها على أعقابكم تنكصون، أي تعرضون عن سماعها أشد الإعراض، فضلا عن تصديقها والعمل بها. والنكوص الرجوع، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرجل، ورجوع الشخص على عقبه رجوعه في طريقه الأول، كما يقال رجع عوده على بدئه، مستكبرين به أي بالبيت الحرام. والباء للسببية، وسوغ بهذا الإضمار مع أنه لم يجري ذكر اشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم خدام البيت وقوامه. سامرا، أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه، وذلك أنهم كانوا يجتمعون حول البيت يسمرون، وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرا وشعرا. وتهجرون، من الهجر بفتح فسكون بمعنى القطع والترك، والجملة في موضع الحال، أي تاركين الحق والقرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير عود ضمير به له. وجاء الهجر بمعنى الهذيان، وجوز أن يكون المعنى عليه أي تهذون في شأن القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو ما يعم جميع ذلك. ويجوز أن يكون من الهجر بضم فسكون، وهو الكلام القبيح، فأنكر الله تعالى عليهم بقوله: أفلم يدبروا القول ليعلموا بما فيه من وجوه الإعجاز أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أي بل جاءهم إلى آخره. والمقصود أن من خصال الجاهلية التكبر بسبب الرياسة على المواضع المقدسة، كما هو اليوم حال كثير ممن يدعي الشرف بسبب ذلك، فمنهم من ادعى الشرف على المسلمين بسبب رياسته على مكة والمدينة، ومنهم من ادعاه بسبب الرياسة في المشاهد أو مقامات الصالحين. وهؤلاء الذين يدعون انتسابهم إلى عبد القادر الجيلي في بغداد يدعون الشرف بسبب رياستهم على قبر عبد القادر واستيلائهم على النذور والصدقات والذبائح والقرابين الشركية التي يتعبدها جهلة المسلمين من الهنود والأكراد ونحوهم، وهم أفسق خلق الله وأدنأ نفسا في الهامش، أي سدنة المشاهد والقبور، انتهى الهامش. وهم أفسق خلق الله وأدنأهم نفسا وأرذل خلق الله مسلكا، فما يفيدهم ذلك عند الله شيئا، وما ينجيهم من مقت الله وعذابه، وإن ظن بهم العوام ما ظنوا، فهم عند الله وعند عباده الصالحين أحقر من الذر وأبعدهم عن رحمته يوم القيامة. الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء. 87، الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عليهم السلام، فرد الله عليهم بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية في آخر الجزء الأول من سورة البقرة، وتفسيرها: تلك أمة قد خلت، الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام وأولاده في قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إلى آخره. والأمة أتت لمعان، والمراد بها هنا الجماعة، من أما بمعنى قصدا، وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان، بذلك لأنهم يؤم بعضهم بعضا ويقصده. والخلو المضي، وأصله الانفراد، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إن أولى الناس بالنبي المتقون، فكونوا بسبيل من ذلك، فانظروا ألا يلقاني الناس يحملون الأعمال وتلقون بالدنيا فأصد عنكم بوجهي. وهذا الحديث بمعنى قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى قوله: ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم. وهذه الخصلة موجودة اليوم في كثير من المسلمين، ورأس مالهم الافتخار بالآباء، فمنهم من يقول: أنا من ذرية عبد القادر الكيلاني، ومنهم من يقول: أنا من ذرية أحمد الرفاعي، ومنهم من يقول: أنا بكري، ومنهم من يقول: أنا عمري، ومنهم من يقول: أنا علوي أو حسني أو حسيني، ولا فضيلة لهم ولا تقوى، وكل ذلك لا ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. وما قصد أولئك المفتخرين بآبائهم وهم عارون عن كل فضيلة إلا أكل أموال الناس بالباطل؟ وفي المثل: كن عصاميا ولا تكن عظاميا. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ولله در من قال يرد على المفتخر بمثل ذلك: أقول لمن غدا في كل يوم يباهينا بأسلاف العظام، أتقنع بالعظام وأنت تدري بأن الكلب يقنع بالعظام؟ وقال آخر: وما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه. الافتخار بالصناعة. 88: الافتخار بالصناعة. كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرث، يريد بالرحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وهي عادة كانت لقريش كما ذكر ذلك في سورة الإلاف. والمقصود أنه لا ينبغي للتاجر أن يفتخر بتجارته على أهل الحرث، ولا أهل كل حرفة على المحترفين بحرفة أخرى، فإن كل ذلك من المكاسب الدنيوية التي يتوصل بها إلى عبادة الله وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ليتوصل بذلك إلى النجاة الأبدية، وهي مدار الفخر. وأما ما سوى ذلك فكله ظل زائل ونعيم غير مقيم. فلا ينبغي للعاقل أن يفخر بزخارف الدنيا الدنيئة ولا يعلم متى يفارقها. نسأله تعالى التوفيق والعمل الصالح الذي يرضيه. عظمة الدنيا في قلوبهم. 89: عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي من خصال الجاهلية مراعاة الدنيا وعظمتها في قلوبهم، كما حكى الله عنهم ذلك بقوله: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الآية في سورة الزخرف، وموضع الاستشهاد فيها قوله وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المراد من القريتين مكة والطائف، وقال ابن عباس الذي من مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، والذي من الطائف حبيب بن عمرو ابن عمير الثقفي، وكل منهما كان عظيما ذا جاه ومال. وكان الوليد بن المغيرة يسمى ريحانة قريش، وكان يقول لو كان ما يقول محمد حقا لنزل علي أو على أبي مسعود، يعني عروة ابن مسعود، وكان يكنى بذلك. وهذا باب آخر من إنكارهم للنبوة، وذلك أنهم أنكروا أولا أن يكون النبي بشرا، ثم لما بكتوا بتكرير الحجج ولم يبق عندهم تصور رواج لذلك، جاءوا بالإنكار من وجه آخر، فحكموا على الله سبحانه أن يكون الرسول أحد هذين. وقولهم هذا القرآن ذكر له على وجه الاستهانة، لأنهم لم يقولوا هذه المقالة تسليما بل إنكارا، كأنه قيل هذا الكذب الذي يدعي لو كان حقا لكان الحقيق به رجل من القريتين عظيم. وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل الدنية والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزخرف بالزخارف الدنيوية. فأنكر سبحانه عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، وفيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم بنزول القرآن العظيم على من أرادوا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا قسمة تقتضيها مشيئتنا المبنية على الحكم والمصالح، ولم نفوض أمرها إليهم علما منا بعجزهم عن تدبيرها بالكلية، ورفعنا بعضهم فوق بعض في الرزق وسائر مبادئ المعاش درجات متفاوتة بحسب القرب والبعد حسبما تقتضيه الحكمة. فمن ضعيف وقوي وغني وفقير وخادم ومخدوم وحاكم ومحكوم، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليستعمل بعضهم بعضا في مصالحهم ويستخدموهم في مهنهم ويسخروها في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا إلى مرافقهم، لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه. ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكوا، فإذا كانوا في تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا الدنية وهو على طرف التمام بهذه الحالة، فما ظنهم بأنفسهم في تدبير أنفسهم وفي تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط العيوق. ومن أين لهم البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بأمرها؟ وفي قوله تعالى نحن قسمنا إلى آخره ما يرتد إلى عدم الانكباب على طلب الدنيا، ويعين على التوكل على الله عز وجل والانقطاع إليه جل جلاله. فاعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الدنية. فالعظيم من رزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام الدنيء الفاني. وأنت تعلم أن كثيرا من الناس اليوم على ما كان عليه أهل الجاهلية في هذه الخصال، فتراهم لا يعتبرون العلم إذا كان صاحبه فقير الحال، وينظرون إلى الغني ويعتبرون أقواله. ولله در من قال: رب حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم. في الهامش هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. ازدراء الفقراء. التسعون: ازدراء الفقراء. فأنزل الله سبحانه قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أقول: هذه الآية في أوائل سورة الأنعام، وبيان معناها متعلق بما قبلها، وهو قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار المذكورين لعلهم ينتظمون في سلك المتقين، نهي عن كون ذلك بحيث يؤدي إلى طردهم. ويفهم من بعض الروايات أن الآيتين نزلتا معا، ولا يفهم ذلك من البعض الآخر. فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مر الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت هؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فأنزل الله تعالى فيهم القرآن: وأنذر به الذين، إلى قوله سبحانه: فتكون من الظالمين. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن خباب قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة ابن حصن الفزاري، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في أناس ضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فخلوا به، فقالوا: نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا قعودا مع هؤلاء الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتابا. فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب، ونحن قعود في ناحية، إذ نزل جبريل بهذه الآية: ولا تطرد الذين، إلى آخره. ثم دعانا فأتينا وهو يقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكنا نقعد معه، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. من فضلك تابع بقية المادة.